بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. هذا الخطاب عام، وإن كان أيضا يشمل أو ربما حتى يخص بني إسرائيل، لأن السياق يقتضي هذا، لأنه قبلها قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهو إذن عام لنا، فكلنا مأمورون بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن ندرك وأن نعرف أن أحدا لا يحمل عن أحد وزرا أو شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن أحدا لا يملك لأحد شفاعة، اللهم إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة لأحد، إنما الله جل في علاه يأذن له بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فنسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه، اللهم أمين. وأن يوم القيامة لا فدية، لا مقابل تفدي به نفسك مهما كان. فالكلام عام لنا ولغيرنا، لكنه لبني إسرائيل من باب أولى. اشمعنى؟ لأن ربما ظن بنو إسرائيل أن كثرة الأنبياء سوف يكون ذلك سبباً إنهم يتحملوا عنهم أوزارهم، أو أن يشفعوا لهم، أو أن حيازتهم للمال والملك الذي كانوا فيه سيكون سببا لأن يفدوا أنفسهم، أو أن يجدوا من ينصرهم كما هم الآن في الدنيا يشترون الناس بأموالهم. ربنا عز يقول لهم إنه لا، الآخرة ليست كالدنيا. في الآخرة لا تحمل نفس عن نفس، وده معنى لا تجزي، أي لا تتحمل. مش هينفع حد يخش مكان حد سجن، ولا حد يخش مكان حد نار والعياذ بالله، ولا يقبل منها شفاعة. إن شاء الله تجيب مين؟ حتى رسول الله محمد كما قلت لكم ربنا قال لنا كده، قال: من ذا الذي، من هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الرب وحده جل في علاه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلازم من إذن ورضا، إذن للشافع ورضا في المشفوع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بتماثلها قول ربي سبحانه وتعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يماثله قول ربي سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالخطاب إن كان لبني إسرائيل لنا جميعا، فلنتقي هذا اليوم. أي يوم هو؟ يوما بس معروف، اليوم، اليوم الذي لا يتجزي نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة. إلا يهرب كل حد، لأقول نفسي نفسي، كل أحد، حتى أنبياء الله يقول أحد، كل واحد فيه نفسي نفسي، إلا رسول الله محمد يقول أمتي أمتي. فمن أراد التقوى يكون من أمة محمد عن الصلاح والإيمان والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بدل من أن يقول سحقا سحقا لهؤلاء الذين أحدثوا في دين الله من بعده. احرص على أن تكون من أمته، غير ذلك ما في شفاعة، ما في حد يحمل عنك. واتقوا يوما أي يوم القيامة، ذاك اليوم الذي لا يكون فيه أحد يحمل عن أحد شيئا والعياذ بالله، وده معنى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة معروفة، والنبي الكريم كان يدعو إلى الشفاعة، كل اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما شاء. واحد يخبط عليك يقول لك: ما تكلم جارك فلان ده، أنا كنت عايز والله منه خدمة. فتقوم الشمل كده وتخبط عليه وتقول له: يا أخي الراجل ده كان عايز منك خدمة، ده شفاعة، اشفعوا تؤجروا. لكن ما تشفعش في معصية، ما تشفعش في أمر سيء. ولذلك نهي أسامة بقوة وبشدة لما أراد أن يشفع في امرأة المخزومية حتى لا تقطع يدها، حتى لا تقطع يدها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لا، انفعش. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما فيش شفاعة في الحدود، اشفع فيما هو مأذون به. ولذلك ربنا سماها من يشفع شفاعة حسنة، وقال عنها من يشفع شفاعة سيئة، والعياذ بالله. فالاثنين موجودين إن شاء الله العافية. يوم القيامة ما فيش كلام ده، لا يقبل منها شفاعة. يعني كده بننفي الشفاعة؟ ما هو بعض للأسف الناس خدوا الجزء ده من الآية كده يقول لك ما فيش شفاعة يا مولانا، خلاص لا شفاعة. يا عم ازاي ما ربنا قال هرمى الآية بتقول اهي لا يقبل منها شفاعة؟ هو قال هذا هنا، لكنه قال في موضع آخر إلا بإذنه. يبقى في شفاعة بإذن الله، لكنه قال أيضا في موضع آخر أن هذا الإذن لن يكون لكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لكافر. وبأنهم كفروا بمحمد وبالقرآن الذي أنزل على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم فلا شفاعة. منتهى الأمر إنه لا شفاعة. عيسى نفسه عليه السلام، عيسى لن يشفع لقومه الذين ألهوه أو جعلوه ابنا للإله أو جزءا من إله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظوا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كأنه متأكد إن المغفرة لا تنفع، فهو متأدب مع ربه، وإلا لقال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لما قال أنت العزيز الحكيم لن تغفر لأنك قلت سبحانك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشفاعة ضم جهد إلى جهد، تأخذ جهدي وتأخذ يعني مالي من مكانة عند فلان أو علان فتضمه إلى جهدك وتقول له عشان خاطر فلان يعمل له كذا، اسمها الشفاعة. طيب، ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفدية، تمن. يعني جاز الناس هنا تقول لك ايه، طب هتدفع كم وتطلع، تطلع بكفالة مثلا من السجن ولا من الـ اي كان المحبس ولا خلاف، يعني فدية يدفعها الإنسان يفدي بها نفسه. هل في يوم القيامة الكلام ده؟ أبدا. وهل يملك أصلا أحد شيئا يوم القيامة ليفدي به نفسه؟ أبدا. لما نفدي أنفسنا الآن، ما نفدي أنفسنا الآن يا أخوانا بالطاعة، بالتأبي على المعصية وعدم متابعة الشيطان، بالصدقة، بالمعروف، بالإحسان. نفدي أنفسنا بفك رقبة مسجون أو خلافه، نفدي أنفسنا الآن. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي لن يجد من ينصره. إبراهيم نفسه عليه السلام يقول يا رب أبي، فربنا يجيب له أبوه تحت رجليه، حتى بتاع كده حشرة متلطخة بالدماء، فيقول سحقا سحقا. يصرف الإنسان حتى أن يشفع لأبيه أو لأمه أو لأخيه، يصرف. فما فيش نصرة، لا نصرة من أحد. بيدنا الآن أيها الإخوة أن نتقي شر هذا اليوم، بيدنا أن نضم جهد غيرنا لنا لكي يكونوا لنا في ميزاننا، بدعوتهم، بأمرهم بالمعروف، بنهيهم عن المنكر، بتعليمهم القرآن والعلم الشرعي وبكل ما ينفع، فنضم جهدنا إلى جهدهم. بيدنا الآن أيها الإخوة أن نأخذ بالأسباب ليشفع لنا، أو يأذن لنا الله في أن يشفع فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمتابعة الصادقة لرسول الله. بيدنا الآن أن نفدي أنفسنا من النار بالتصدق وبالعمل الصالح. بيدنا الآن أن نجمع لنا نصراء لما نسعى على أرملة ومسكين، فيكون لنا إن شاء الله نصراء يوم القيامة، يشهدون لنا أننا وقفنا بجوارهم لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان اليوم الذي هو يوم القيامة لا شفيع فيه، ولا تحمل نفس عن نفس شيئا، ولا يؤخذ من نفس فدية، ولا تجد لها نصيرا. نحن الآن يمكن أن نعد لأنفسنا هذه الأشياء بالعمل الصالح والطاعة والمجاهدة والإحسان إلى الخلق والمتابعة الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يقينا شر هذا اليوم وأن يجعلنا ممن يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يشفع فينا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل مآلنا إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.